وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولي الأمر العاجل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هدايا العمال غلول. وروى إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا الأمراء غلول. وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على عندي بالتشديد اللتبية يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه؟ فينظر أيهدى إليه أم سم المسؤول خالد. نعم أحسن الله إليكم، منصوبة بأن مضمرة بعد فاء السببية. ولماذا؟ لأنها سبقت بهلا للتحضيض. نعم. فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفر إبطيه: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا. نعم. ثم قال بعد إبطيه: رأينا عفرتي. نعم. رأينا عفرتي إبطيه. عفرتي إبطيه. نعم. نعم. وهو عندنا كذلك. صحيح. إيه. ثم قال نسخة. في أي موضع يا حسن الله عليك؟ نعم. في أي موضع؟ بعد إبطي. لا النس أنا ما هي موجودة. ثم قال. أي طيب. اللي ما هي عنده يكتبها نسخة. ها؟ وعفرتي إبطي. عندكم بالإفراد؟ عفرتا. ها؟ اي لا عندنا عفرتي. نعم. وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقة. المعاملة من المبايعة. اي هنا عندي كذلك. وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية. ولهذا شاطر عمر بن من الهداية ونحو ذلك من الهداية. من الهدية لكن نوع من الهدية هو من نوع الهدية ونحو ذلك هو من نوع الهدية. هذا أحسن نسخة. وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنها من جنسها. يأتي مثل العامل يقف على صاحب الدكان يشتري منه ما يساوي 10 بثمانية، لماذا نزل له صاحب الدكان؟ نعم، لأنه عامل لوظيفته. ولهذا لو فصل عن الوظيفة أو وصل إلى حد تقاعد ثم جاء يشتري ما نزل له شيء. فالمهم أن كل ما اكتسبه العامل من المال بواسطة عمله فإنه نوع من الهدية فلا يجوز. وهل مثل هذا المدرسون؟ نعم، هل المدرسون مثل هؤلاء؟ بمعنى أنه لا يجوز أن يقبل المدرس هدية من الطالب ولا أن يحابيه. إن كان يدرس فعلا فهو عام، وإن كان لا يدرس ولكنه في مدرسته فلا بأس. أما إذا كان يدرس فلا شك أن الهدية توجب أن الشخص المعلم يحابي. نعم، لا بعد التخرج وإعطاء الشهادة ما يحتاج، ما في إشكال. نعم، هو جاء وقت السؤال. إيه نعم أنت. ها؟ هو جاء وقت السؤال. ما قرينا إلا سطرين. نعم. شيخ بالنسبة للعامل، إذا كانت علاقته الشخصية هي سبب الهدية. لا، هذا شيء آخر. يعني إذا كان ممن يهاديه قبل ولادته أو بمناسبة أو غير مناسبة فلا بأس. لا يا شيخ، بعد الولاية إلا أنه ليس لها علاقة بالعمل، بمعنى أنه حتى لو ترك العمل فهم على علاقته. لا، ما يصح. ما دام له ولاية على عمل على هذا الرجل، لا بد أن يكون له ولاية على هذا الرجل. هنا نعم، 3 لا باقي 1 2 شافي. بارك الله فيكم. إذا كان المدرس مثلا أراد أن يستدير قبل هذا الطالب ويرد هدية بأكبر منها. إي والله، هذه الظاهر لا بأس بها إن شاء الله. يعني مثلا لو قال أخشى أن رددتها أن الطالب لا يفهم الأمر، حتى لو قلت أن هذه هدية ولا تجوز، ما هو فاهم ويقع في قلبه شيء وقال أنا أخذها منه تساوي 5 وأرد عليه ما يساوي 10 مثلا، فأرجو أن لا يكون به بأس. نعم. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محابات وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. فلما نقول شاطر من العمال من له فضل ودين ولا يتهم، فكيف من لا فضل له ولا دين ولا ويتهم؟ نعم، كل هذا لأنه رضي الله عنه يقول إن الناس سيعطونكم ويحابونكم لأنكم عمال، فلا بد أن نأخذ نصف ما عندكم من المال. ولكن لا شك أن عمر رضي الله عنه لن يأخذ الأموال السابقة على تولي العمل، لأن هذه أخذوها من قبل. فلو فرض أن هذا الرجل عنده 100,000 قبل أن يكون عاملا، ثم لما كان عاملا حصل على 50,000، فما الذي يشاطر عمر؟ 50، هذا هو المقطوع به. نعم. الرئيس إذا أراد أن يتولى أحصيت ثروته، ثم بعد ذلك لا يسمح له الدستور أن يأخذ ما أهدي إليه إذا كان يزيد على 30 دولار، وأما ما كان ينقص عن 30 دولار فالرئيس ممكن أن يأخذ، وأما ما زاد فإنه يرد من كل واحد. اليوم من عشرة فإنه يرد الخزينة والشهر يرد الخزينة الدولة. على كل حال لا شك أن الكفار أخذوا من أخلاق الإسلام وعدالة الإسلام الشيء الكثير وانتفعوا به لا شك. فلما يعني لو طبق هذا عندنا الآن كان فيه فائدة كبيرة. الآن تروح أنهار في عند بعض الكبرى أنهار من الأموال نعم تسقط في هذه البلوعات والله ما يدري وتروح. فلو أنه استعمل هذا الشيء وإذا كان أحد من الناس أخذ رشوة صار مضربة مثلا في النكال لكان هذا خير كثير. يعني الآن في بعض البلاد صراحة تقول أنا ما يمكن أن أمشي معاملتك التي يجب علي أن أمشيها إلا إيش إلا بشيء. هذا موجود يقول هذا موجود ببعض البلاد ونسأل الله أن لا يصنع هذا الداء لأنه وصل فسد كل شيء. نعم نعم ما في سؤال يا شيخ. لا يقول الخالد ما في سؤال انتظر. فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما أباح ما أباح الله له. ولا يحرم عليه ما أباح الله له. وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع ما يحرم ولا يحرم عليه ما أباح الله له. نعم قرأها يحرم ولا يحرم عليه ما أباح الله له. نعم ما هو راجع لا تغير الإمام الرعية انتقل. نعم وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا. فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. وإنما الواجب كف قد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن من استيفاء المظالم منهم. وذلك أن الذي يأخذ الهدية لا يتمكن من استيفاء المظالم. فإذا كان الظالم أهدى لهذا الولي شيئا فإنه لن يتمكن الولي بطبيعة الحال من استيفاء المظلمة منه لأنه كسر سلطته عليه بما أعطاه من الهدية. واضح هذه؟ لكنه يترك ما أوجب الله عليه من قضاء الحوائج لا يأخذ منهم شيئا لكن يعطل حوائجهم. يقول أعوذ بالله نأخذ رشوة حرام لكن والله اليوم عندي شغل يجي له بكرة اقضي حاجة قال اليوم عندي شغل بعد بكرة قال رأيتم بعد 10 أيام لعل الله يسهل. جاء بعد 10 أيام قال والله صار الشغل أكثر من حلال تراكم علينا جاءت بعد 20 يوم صار الآن امتنع من الهدية نعم ليستوفي المظالم منهم وهذا طيب لكن يمتنع من حقوقهم الواجبة ما يمشيهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يكون من أخذ منهم عوضا على كف الظلم وقضاء حاجة مباحة حب إليهم من هذا. ولهذا تجد كثيرا من الناس يقول أنا ما يهمني أعطيه ونجي الشغل بس نعم. فيكون الذي يأخذ الهدية أو الرشوة صراحة ويقضي حاجة الناس أحب إليهم من شخص يماطل بما يجب عليه ولكنه لا يأخذ منهم شيئا. طيب يقول الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، كيف باع آخرته بدنيا غيره؟ نعم، باع آخرته بما يجب عليه من قضاء الحوائج بدنيا غيره، حيث وفر لغيره الدنيا ولم يأخذ منهم رشوة ولا هدية، فهو باع آخرته أي ما يجب عليه من قضاء حوائج المسلمين بدنيا غيره، حيث وفر لهم إيش؟ الهدايا ولم يأخذ منهم شيئا. وأخسر من صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. طيب إذا قال قائل كيف يكون هذا التلازم؟ قلنا لأن الإنسان، لأن الوالي إذا صار يأخذ من الناس يستحي أن يعطل حوائجهم، بل يرى لزاما عليه أن يقضي الحوائج، لكن إذا كان لا يأخذ منهم شيئا فإن الناس لا يقولون هذا الرجل أخذ منا ولا أعطانا. نعم. نعم. وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم، وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها، من تبليغ للسلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم. ففي حديث هند، وش عندكم ابن يا شيخ عندكم؟ اي والله يا شيخ. ففي حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أواصل. لماذا كان من أبواب الربا؟ لأن الربا في اللغة أعم منه في الشرع، إذ أن الربا هو الزيادة، وهذا الذي أهدي عليه فقبل من أجل الشفاعة أتى بابا عظيما من أبواب الربا، حيث ازداد ماله بما أعطي من مقابلة هذه الشفاعة. وهذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان إذا شفع لأخيه شفاعة أن يقبل منه هدية، لا سيما إذا كانت الشفاعة واجبة، بحيث يتعين هذا الشخص للتقدم بالشفاعة، ولا يستطيع أحد أن يشفع بهذه الشفاعة. بارك الله فيكم. نقول في مسألة الهدية للمدرس تحدثت عنها، نقول يعني ممكن يجوز أن نحن إذا سئلنا سئل أحدنا في هذه المسألة يقول على تفصيل، يعني يجيب عليها على تفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل اللي فصلته يعني الآن. ما هو؟ يعني يقول تكون الأول أن يكون له معاملة مع الطالب خاصة. نعم. خارجية. والثاني أن يكون أن تكون. وش معنى خارجية؟ نعم. خارجية. يعني خارجية في خارج المدرسة. لا. قلنا ما إذا صار مدرس لكن ما يدرس التلميذ هذا. نعم. يعني يكون معه معاملة خاصة. ما يدرسه يكون معاملة خاصة، هذا أول. يعني ما يدرس له، ما يكون مدرس له. لا، إذا لم يكن مدرس له فلا بأس، حتى وإن لم يكن بينهم معاملة خاصة. طيب، هذا أول. والثاني أن يكون ممكن أن يكون مدرس له، ولكن تكون المادة التي يدرسها هذا المدرس تكون يعني ما فيها رسوب ولا فيها أي شيء، يعني ما فيها فائدة أنه هو يرشي أو شيء. أي وش في شيء مادة ما فيها رسوب؟ ها؟ لكن فيها درجات. أقول أقول فيها درجات ولا لا؟ أي ما يخالف فيها درجات ما فيها رسوب. اسمع بارك الله فيك لكن فيه درجات. ما فيه درجات. رسم ما فيه ما يرسب حتى لو دعنا من كلمة ما يرسب لكن فيه درجات. أي نعم إحنا بنقول لكم الآن. إذا كان فيه درجات فسوف ينفع ينتفع به الطالب في المعدل. ما في درجات مادة ما فيها يكون بيدرس مادة أنا أقصد يكون بيدرس هذا المدرس مادة لا يكون فيها رسوب ولا فيها درجات ولا درجات يعني. وش الفائدة منها؟ يعني هكذا لا تدخل المعدل يا شيخ. ها؟ وش الفائدة منها؟ لا إلى الآن ما بعد وصلنا يجوز هديه لكن وش الفائدة من تدريس مادة لا تزيد درجاته ولا يرسب بها؟ ها؟ يعني فيها الآن بعض البلاد يدرس المواد الدينية ولا يرسب فيها ولا تضاف إلى درجاته. موجود؟ موجود. لا بعد تأخذ الحصة 20 درجة كمان تأخذ الحصة إلى المواد الأخرى يعني إذا. لا. لا. إذا كان لا يوجد لا. الله أنت ملزم يا محمد. لا ما ملزم لأن كتبت ثلاث نقاط الثالثة أن يرد له الذي غض منها كما قال الأخ شرف. أين؟ طيب. طيب. يلا كمان. إيه الحمد لله. لغيره. ما صحت الرواية التي وردت عن عمر بن الخطاب عن غيره جاء. ها؟ ها؟ كيف؟ كان يشتري من الجزار. عمر ما صحت الرواية التي وردت عن عمر بن الخطاب عندما كان يشتري من الجزار كيف؟ يشتري منه؟ اي نعم اتخاصم الجزار مع رجل فذهب يتحاكم الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له افصل بيني وبينك ما افصل الكتف من لحم يريد ان يراعيه فيعني حول الى احد الصحابه ما في اي وش الجواهر اشترى عمر اشترى كتفا من جزار ثم تخاصم الجزار مع رجل آخر ثم ذهب الرجل الآخر يشتكي الجزار وقال افصل بيننا كما فصل كما فصلت للرجل كما يفصل بين الكتف يعني كما يفصل بين الكتف والشاة هو الجزار الذي قال إيه قال لعمر وهو يشتري من والله ما أدري ما أعرف ولا يدرس هذا المدرس هذه السنة لكنه يعلم أنه سيقع سوف يدرس يعلم يعلم كان يكون ما في مدرس مثلا ما في ذلك المدرس في لكن يعلم ما يعلم قد يموت الطالب وقد يموت الأستاذ وقد لا يعقد معه عقد إن كان يحتاجه احتمالات نعم ثلاثة خذ ثلاثة كما لا لا لا لا لا سقط عليك دكتور رشاد كان عنده سؤال تفضل طيب اقرأ وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحت أن يطلب الحاجة أي أن يطلب الحاجة للرجل فيقضي له فيهدى إليه فيقبلها وروى أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال سمعت ابن مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة أو مظلمة فأهدى له عليها قليلا أو كثيرا فهو السحت. فرزأه عليها طيب عندنا أصح وش عندك رزأه بدل فأهدى له لا هي عندك أنت رزأه ما عندي رزأه من رد عن مسلم مظلمة نعم إيش بعده فأهدى له عليها قليلا أو كثيرا إيه إذا خليها نسخة لأنها تبين مش معنى رزأه رزأه حط نسخة فأهدى له عندكم فرزأه فأهدى له لا عندنا فرزأه بدل فأهدى له نعم من رد عن مسلم مظلمة فرزأه عليها قليلا أو كثيرا فهو السحت فقلت يا أبا عبد عندنا فهو سحت بدون أل فقلت يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم قال ذاك كفر فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد بقينا في مسألة لو لم تصل إلى حقك إلا ببذل هذه الرشوة فهل يجوز أن تبذلها قال العلماء نعم يجوز لأن هذا طلب لحق لك ويكون الآثم آخذها يكون الآثم وآخذها لكن هذا ما لم يمكن الإصلاح فإن أمكن الإصلاح فإنه لا يجوز ثم إن القول بالجواز أيضا قد يكون فيه محذور وهو أن حقوق الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يبذلوا هذه الرشاوي تضيع أليس كذلك؟ لأن العمال ينظرون إلى من يعطيهم ولكن ماذا يصنع الإنسان؟ إذا كان حقه سيضيع ولا يمكن أن يصل إليه إلا بهذا فالإثم على من آخر فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه فلا ينبغي إعانة واحد منهما إذ كل منهما ظالم كلص سرق من لص وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم فإن التعاون نوعان الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد كيف؟ الأول طيب. تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين فهذا مما أمر الله طيب فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به وذوه فلا ينبغي إعانة واحد منهما ممن؟ من العمال والولي لماذا؟ لأن كل واحد ظالم الولي يتسلط على العمال والعمال يتسلطون على الناس يأخذون منهم الرشاوي ويدفعونها لمن؟ لولي الأمر اللي فوقهم يقول كلص سرق من لص سارق من السارق نعم و ولا يسقط إثم السرقة لا عن هذا ولا عن هذا وإن كان العوام يقولون كلمة كاذبة وهي السارق من السارق كالوارث من أبيه وهذا ليس بصحيح نعم نعم السارق من السارق إذا كان يريد أن يؤدي السرقة إلى صاحبها فهذا يشكر عليه يعني لو كان عرف أن هذا الرجل سرق مال فلان يعرف بعينه ويعرف من هو له ثم جاء إلى مكان السارق بخفية ودخل البيت وسرقه استنقاذا ليرده إلى صاحبه فهذا خير، ولا ولا ولا يأثم الثاني، لا يأثم لأنه يريد أن يرد المال إلى مستحقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. سؤالي هو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقينا، إذا من صنع فيكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا ومن فعل فقد بلغ الثناء، وفي الترمذي وغيره. فهل شيخ وشيخ الإسلام تيمية يقول في الكتاب أن الذي يشفع شفاعة لا ينبغي أن يأخذ عليها هدية، وإن الشفاعة من صناعة المعروف، أليس كذلك؟ لا، من شفع لأخيه في شيء أليس قد صنع؟ لا لا، ما هو هذا. الشفاعة في الغالب تكون عن حق دفع الظلم، ودفع الظلم واجب على كل إنسان يقدر عليه. أنت إذا كان عليك مظلمة يجب عليه أن أنزلها عنك أو على الولي؟ إيه إيه إيه نعم، إذا قدرت. طيب ويكون بذلك فمثلا إذا طيب فتكافئني ما يجوز لقول النبي، ما يجوز، لأن هذا واجب عليك. الواجب كافئني إلا على الإحسان، أما الواجب هذا. كان على الإنسان كفارة ولا يوجد عنده مال يتصدق به، وأعطاه آخر مالا يتصدق به، هل هو واجب عليه أخذ هذا المال، وهل يأثم إذا رده؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الجواب لا يلزمه قبول، ليس بواجب. وهذا ليس من باب ما لا يتم الواجب إلا به، هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به. وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والفرق بينهما ظاهر. كذا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فرق بينهما ظاهر سعد؟ ها؟ فرق ما هو بظاهر، كيف تقولي؟ واضح لكم؟ طيب، مثال، مثلا الزكاة واجبة، الزكاة واجبة على من يملك نصابا، فهل يجب علي أن أسعى بالبيع والشراء لأحصل نصابا تجب به الزكاة؟ لا. طيب، إنسان عنده نصاب والفقير ليس قريبا منه، يحتاج إلى أجرة سيارة تاكسي، هل يجب عليه أن يستأجر سيارة تاكسي ليوصلها إلى الفقير؟ ليش؟ لأن لا يتم الواجب إلا به، يعني لا يتم أداء الزكاة إلا بها. هذه الآن مسألة أيضا اللي ذكر الأخ، إنسان عليه كفارة، هل يلزمه قبول الهدية من شخص ليكفر به بالمال؟ لا، لأنه لم يجب عليه. طيب، أما ها؟ لا، الأحسن لا يقبل إلا من إنسان ما بينه وبينه منة، وإنسان يفرح إذا قبل منك، إذا قبلت منه، هذا شيء آخر. هذا يقول، حكى أحد الإخوان بالتواتر، ولا التواتر يفيد العلم اليقين على حسب، أنكم رأيتم شيخكم الشيخ عبد الرحمن بن السيدي رحمه الله في المنام، فقلت له ما الذي نفعكم؟ فقال الخلق الحسن، فما صحة ذلك؟ هذا ليس بصحيح. نعم، هذا ليس بصحيح، أي متواتر عند النصارى أن الله هذا له ثلاثة، لكن الشيء اللي عن عقيدة مو عن محسوس ما هو شيء. لا، لأن الواقع أنه قال لي الإحسان إلى الناس، أو قال الصبر على أدائهم، نسيت. ولهذا نقول نسياني هذا طيب، علشان يمكن نفعل الأمرين، إن الله أعاننا. نعم، هذا اللي رأيت في الأسبوع الذي مات فيه رحمه الله. وسئل أحد التابعين ما الذي نفعك الله به؟ قال جواب العجائز، جواب العجائز، يعني ما العجوز تستفتي فأفتيها. شوف يعني كيف الله سبحانه وتعالى رحيم. والمرأة البغي غفر الله لها بماذا؟ ساقت كلبا. أحيانا تأتي المغفرة يعني بكل سهولة، نسأل الله يغفر لنا ولكم. طيب، والظاهر أن صاحبنا اللي ما كتب اسمه، هذا اللي ما كتب اسمه، لكن خفت قلت بالتواتر هذا بيكون يفيد العلم اليقيني، ما كتب اسمه ظان أن التواتر يكون دامر، ما هو صحيح. لا لا تأكد أبدا، لا تأكد، هذه خطيرة جدا يا إخوان، يعني المشايخ ترى يعني المشايخ والعباد افتتان العامة بهم أكثر من افتتانهم بالملوك والرؤساء، لذلك يجب أن نبتعد عن الأمور هذه. نعم، ما في هوية زكاة الخير، ما في تبعية في وقته، ما في تبعية، وأيضا هو مستثنى مثله، هو مستثنى كما أننا والحمد لله نحن لنا هوية بلا صورة. يقول هذا محمد محجوب، هل يجوز للمؤذن أن يترك الأذان في بعض الفروض مستمرا على ذلك؟ وهل إذا كان لا يجوز فهل من فتوى؟ إذا كان لا يجوز فهل من فتوى؟ يعني من فتوى بالجواز ولا؟ لو لا يجوز تكتب فتوى شيخ، لأن معظم أصلا العفو عفين المؤذنين يعني موظف يعني في مكان، معظم المؤذنين يعني 90%، يعني 80%. ما صحيح هذا، غير صحيح. لا يعني 70% حقيقي، ولا 70% ولا 20%. نعم، يعني يتركون الأذان يروحون يمين ويسار؟ لا، ما يتركون الأذان يا شيخ، موظف وعنده وظيفه في اثناء الظهر وما يستطيع ياتي من الوظيفه ويخرج من الدوام حوالي 1:30. هذا اسلمك الله، جرت العاده بانه لا باس به، لا باس به عند اداره الاوقاف وعند الجماعه اذا وكل من تحصل به الكفايه. طب هل ياكل ياكل ما دام مسامح فيه؟ اخذنا كم الان؟ 5. قال أحد طلاب العلم طلابه إنه يجوز الخروج على ولي الأمر الفاسق، ولكن بشرطين: الأول أن يكون عندنا القدرة على الخروج عليه، والثاني أن نتيقن أن المفسدة أقل من المصلحة رجحانا. وقال هذا منهج السلف. نرجو توضيح هذه المسألة، حيث أنه ذكر الفاسق ولم يقل ما رأينا عليه الكفر البواح. أوضحوا ما أشكل علينا إرعاكم الله. وقال إن مسألة تكفير من لم يحكم بما أنزل الله من الحكام اجتهادية. وقال إن أكثر أئمة السلف يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا، أي لم يفصلوا في من حكم. والسؤال مهم جدا، حيث أن اتصل به شباب من دولة أخرى ويريدون الجواب هذه الليلة. قلنا بارك الله فيك إن هذا الرجل لا يعرف عن مذهب السلف شيئا، والسلف متفقون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، وأنه يجب الجهاد معهم، وأنه يجب حضور الأعياد والجمعة التي يصلونها هم بالناس، كانوا بالأول يصلون بالناس، وإذا أرادوا شيئا من هذا فليرجعوا إلى العقيدة الوسطية، حيث ذكر أن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه عبارة رحمه الله. فقل له إنما ذكر أنه منهج السلف هو بين أمرين: إما كاذب على السلف أو جاهل بمذهبه. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وقل إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فكيف يقول هذا الأخ منهج السلف الخروج على الفاسق؟ يعني أنهم خالفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة. ثم إن هذا الأخ في الواقع ما يعرف الواقع. الذين خرجوا على الملوك سواء بأمر ديني أو بأمر دنيوي، هل تحولت الحال من سيء إلى أحسن؟ نعم، أبدا، بل من سيء إلى أسوأ بعيدا. وانظر الآن الدول كلها تحولت إلى شيء نفسه. أما من لم يحكم بما أنزل الله فهذا أيضا ليس بصحيح، ليس أكثر السلف على أنه يكفر مطلقا، بل المشهور عن ابن عباس أنه كفر دون كفر. والآيات ثلاث كلها في سياق واحد، نسق واحد: الكافرون، الظالمون، الفاسقون. وكلام الله لا يكذب بعضه بعضا، فيحمل كل آية منها على حال يكون فيها بهذا الوصف. تحمل الآية التكفير على حال يكفر بها، وآية الظلم على حال يظلم فيها، وآية الفسق على حال يفسق بها. عرفت؟ فأنت انصح هؤلاء الأخوان، طالب العلم الذي يقول للطلبة، قل له يتق الله في نفسه لا يغر المسلمين، غدا تخرج هذه الطائفة ثم تحطم، أو يتصورون عن الإخوة الملتزمين تصورا غير صحيح، كله بسبب هذه الفتاوى اللي غير صحيحة. فهمت؟ طيب. نعم، الجو بارد. أنا إلى الآن ما بعد ما راح أن العرق الحين. هو بارد يا جماعة، ها؟ إذا زاد لكل حادث حديث. شوف هذا الآن الحديد ما هنا أسرع منه يبرد أو يحتمل الآن صاخ. بارد. طيب، في رأي محمد. نعم نعم. ايش إيه؟ الجواب هؤلاء يجتهدون ويخطئون ويصيبون، هذا الجواب. نحن عندنا أدلة من القرآن والسنة ثابتة راسخة، واجتهاداتنا. الخوارج كانوا بالأول مع علي بن أبي طالب، وخرجوا معه لإقتال أهل الشام، ولما حصل التحكيم انقلبوا عليه وكفروه ومعاوية وكل من معه. أرى هذه شاذة. نعم. ما عندي. والله يا أخواني أنا أقول إياكم احذروا الفتن. البلاد والحمد لله آمنة مطمئنة، كل يتمنى أن يعيش فيها، حتى الدول اللي ما فيها زعازع يتمنون أن يعيشوا في هذه البلاد. احفظوا النعمة. أخشى إن حدث حادث لا قدر الله إلا الخير يحصل شر كثير. عليكم بالرفق، عليكم بالتأمل، عليكم بالتدبر، عليكم بالأشياء. ما الذي ينتج عن هذه المسألة؟ ينتج شر كثير، ولا أحد يستطيع يقابل دولة بعشرين نفر أو مئة نفر أو مئتين نفر. فهذه المسائل يجب أن تلاحظوها. والإنسان العاقل المؤمن لا يقدم على شيء إلا بأمرين، إلا بشرطين: الأول أن يرى أنه أحسن من الحال الواقع، والثاني أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم. نحن لا نشك أننا مقصرون، كلنا حكاما ومحكومين، لكن إلى الله المشتكى. نعم. إيش؟ الشيخ رحمه الله إلى أن البخاري روى الحديث في صحيحه. والذين خرجوا أحاديث هذا الكتاب قالوا بأنهم لم يجدوا في صحيح البخاري. وأنا الحقيقة أيضا بحثت عنه في البخاري في عدة كتب وأبواب عديدة فلم أجد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح. أي نعم. إلا أن الحديث ممن رواه أبو داود، ويعني اسم الرجل مضبوط في متن أبي داود سعية، وأما في البخاري فما وجدته. كتب الرجال. كتب الرجال؟ إيه؟ لأي شيء؟ عشان إيش؟ سعية، اسم سعية. سعية هذا يهودي، ما كيف؟ ما ذكر. لا، ما يترجم له مع الصحابة. نعم.

لأن الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن قال قائل إذا خاف الإنسان الضرر من الحبس أو الفصل أو تغريم المال قلنا وليكن ذلك، لأنه لا يمكن أن يجعل ظلم الغير وقاية لظلمه. صحيح أنك لو نفذت ما جاء لم يأتك شيء، لكن لا يجوز أن تظلم الغير لأجل مصلحتك. ولهذا قال العلماء لو أكره على قتل إنسان وقال له المكره إما أن تقتله وإلا قتلتك حرم عليه أن يقتله، لأنه ليس له أن يستحي نفسه بإهلاك غيره. طيب، حال الثالثة وهي التي ربما تكون كثيرة، أن لا يعلم الإنسان أمحق هذا الولي، ولي الأمر الذي أمره، أم ظالم. فهذه نقول الأصل وجوب طاعته، الأصل وجوب طاعته، إلا إذا وجدت قرائن تدل على أنه ظالم، مثل أن يعرف من حال هذا الولي أنه كثير الظلم، أو أن نعلم من حال الرجل الذي وجهت إليه القضية أنه لم يفعل ذلك، يعني أنه بعيد أن يفعل ذلك، فحينئذ نتوقف ونناقش، ولا يجب علينا أن ننفذ، لأن عندنا قرينة تدل على إيش؟ على ظلمه، إما من حال الولي أو من حال المتهم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. وأما القول بأننا لا نطيع ولي الأمر حتى يتبين لنا أنه محق فهذا ليس بصحيح، لأن الأصل وجوب طاعة ولي الأمر. نعم، إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين، إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين، وإن كان غيره قد أخذ، نعم، هذا هو قول، لا هذا الأخ عنده اختلاف، هذا قول عندك سطرين أنا يعني نعم بعد هذا قول الجمهور، عندنا أقرأ عليه اللي عندنا، هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر، وإن كان غيره قد أخذ إلى آخر. أقرأ عليكم اللي عندي شيء. طيب، وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها كذلك، هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر فقط، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها. بس زيادة هذا هو قول، نعم زيادة هذا هو قول جمهور العلماء، زيادة هو يعني ما عندك أنا النصح واحد. طيب، ظهر والله أن نسخنا أصح، يعني هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص بموضع آخر، وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك، يعني أن يصرفها لمصالح المسلمين إذا لم يعلم صاحبها ولا ورثته. يعني يخرج هذا من قول الجمهور، يعني كانوا ما حكى قول الجمهور في هذا، كانه حاك من عند نفسه. نعم، تقديم وتأخير ما يتغير، بس إن هذا قول جمهور العلماء أو أنه من عند الشيخ، الحكم واحد ما يتغير. أي نعم. وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها، أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين، فإن مدار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم المفسر لقوله اتقوا الله حق تقاته، وعلى قول فاتقوا الله ما استطعتم المفسر لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، صحيح. نعم، كيف المفسر؟ نعم، نعم. وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها. أنا عندي تقليلات. وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. تحصيل أعظم المصلحتين، تحصيل إيش؟ تحصيل إيش؟ وش بعدها؟ لا، كان تحصيل أعظم، ها زائدة. نعم، كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها هو المشروع. ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. استدل المؤلف رحمه الله لهذه المسألة بثلاثة أدلة: القرآن والسنة والنظر الصحيح، يعني دليل عقل نقلي وعقلي. القرآن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم نحصل على كامل المصلحتين أخذنا بأدناهما، وإذا لم نستطع رفع المفسدتين رفعنا أعلاهما أعظمهما. طيب، وكذلك قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، فإن هذه الآية لما نزلت خاف الصحابة منها، لأن حق التقوى صعب، فأنزل الله تعالى قوله فاتقوا الله ما استطعتم، لكن المعروف أن الذي نزلت هي قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكأن الشيخ رحمه الله قال ذلك بالمعنى. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأنا أسأل الآن، هل هذا تخفيف أو هذا تشديد؟ تكليف يعني، يحتمل الأمرين. اتقوا الله ما استطعتم يعني لا تقصروا عما تستطيعون، وهو من هذا الوجه تكليف، اتقوا الله ما استطعتم لا يلزمكم فوق ما تستطيعون، ومن هذا من هذا الوجه تخفيف. واكثر الناس يستدلون بهذه الايه على جانب التخفيف ويدعون وجه التكليف. وعلى كل حال هي والحمد لله واضحه ان الانسان لا يكلف ما لا يستطيع. اما الدليل العقلي وهو دليل النظر، فانه لا شك ان كل انسان يسعى لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، كل انسان. حتى الكفار الان يسعون فيما يسعون اليه الى ايش؟ الى المصالح تكميلا او تقليلا. نعم لا، تكميلا او تحصيلا، وكذلك الى دفع المفاسد تعطيلا او تقليلا، كل انسان. فنحن مثلا اذا سلكنا شيئا تخف به المفسده او شيئا يحصل به بعض المصلحه كان اولى من الترك. نعم نعم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. ولم يقل الا طاقتها، ما يكون يعني يدل على التخفيف في الاحكام الشرعيه. ما الوسع والطاقه؟ يكون في نفس الساعه. لا لا، الوسع بمعنى الطاقه ليس هو السعه. نعم. بقي لهم سؤالان. والمعين لهم اسئله يا شيخ؟ ما هو بلازم، ما هو واقف الان. نعم نعم. والمعين. والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم. ولا لا؟ نعم معروف معناها. المعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه فهذا ليس معين على الإثم والعدوان. مثال ذلك الجمارك المكوس عندنا، لو قال إنسان أنا أريد أن أتوظف فيها من أجل التخفيف على الناس لا من أجل ظلم الناس، قلنا لا بأس إذا كانك تريد أن تتوظف من أجل التخفيف عن الناس، بدل ما يجعلون الضريبة مثلاً 10% تأخذ أنت 5% مثلاً، أو تسمح عن بعض الأشياء التي يمكنك أن تسمح عنها، فهذا ليس معيناً للظالم على ظلمه، بل معين على إيش؟ معيناً للمظلوم على تخفيف الظلم عنه، وكذلك على أداء الظلم، أداء المظلمة. إذا أعان على أداء المظلمة أيضا لا بأس، يعني أعرف أن هذا لا بد أن يؤخذ من هذا الشيء، فأنا أعين على أداء المظلمة عنه ودفعها عنه بقدر الإمكان، هذا أيضا لا بأس به. وكثير من الناس طلبة العلم تخفى عليهم هذه المسألة، يقول لا تفعل ولو كان ذلك لمصلحة المظلوم، وهذا في الحقيقة فيه قصور نظر. أنت لا تنظر إلى الشيء من جانب واحد، انظر إلى الشيء من إيش؟ من الجانبين. صحيح أنك لا تحب أن يظلم الناس ولا بدرهم واحد، لكن إذا كان بدونك سيظلم الناس بعشرة دراهم وبوجودك بخمسة صار في هذا تخفيف للظلم. ثم هو في الواقع مصلحة للمظلوم وللظالم، الظالم تخفف عنه الإثم والمظلوم تخفف عنه المظلمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله كيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. فهذه المسألة يا أخواني طلبة العلم انتبهوا لها، لا تنظروا للشيء من جانب واحد، لأن لو نظرنا من جانب واحد لقلت ما يمكن أكون في هذا المركز إطلاقا لأني سأظلم، لكن يقول انظر المصلحة، إذا كنت فيه وكان عندك قدرة أن تخفف الظلم فهذه مصلحة، مصلحة للظالم ولمن؟ وللمظلوم. سبحان الله، يعني شيخ الإسلام رحمه الله أعطاه الله تعالى مع العلم أعطاه الله حكمة وبعد نظر. اللهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، في أحوال ما يستطيع الإنسان فيها أن يخفف. نعم، يكتفر له في هذا؟ لا، إذا كان لا يمكن أن يخفف فما الفائدة؟ بعض الحالات يعني الذي يستطيع أن يخفف ما يخالف، إذا كان يستطيع لا بأس، ولو 10%. إذا استطاع يترك العمل. نعم، أداء المظلمة، إنسان يبي يظلم مظلوم على كل حال ويريد هذا المظلوم أن يمتنع، فقيل له الشخص روح خذ منه كذا وكذا، وأنا أعرف أنه إذا ماطل سوف يعذب ويعاقب ويحبس، وفي النهاية المظلوم في النهاية سوف تؤخذ منه. هذا وجه. الوجه الثاني أداء المظلمة، يعني يكون عند السلطان أموال ظلمها وأنا أعينه على أدائها، أعينه على أدائها ولو بعضها، فهذا كأنه وكيل للمظلوم لا للظالم. وكيل للمظلوم يعني في أخذ حقه؟ إيه في أخذه، لو ما وكل بالصراحة، لو ما قال أنت وكيل. كيف يقول بمنزلة الذي يقبض؟ ما بعد وصلنا، ما وصلنا. نعم، أليس من الواجب أن يدفع الإنسان مظلمة السوء عن نفسه؟ عن نفسه. نعم، كيف هذا المسألة؟ هذه المسألة بارك الله فيك يستطيع الإنسان، أي إنسان يوجه إليه لوم لوما يقول أنا لمصلحة المسلمين. نعم، إن لم يسأله أحد فلا يحل لأحد أن يقع في عرضه حتى يتبين. ما وضع نفسه، وضع نفسه يريد الظلم. كل إنسان يريد الإصلاح، إذا اتهم بقصد سيء يقول ما أريد الإصلاح، والناس ما يسلم منهم أحد. المنافقون، جاء رجل من المسلمين بمال كثير، وش قالوا؟ قالوا هذا مرائي. وجاء رجل بصاع، وش قالوا؟ أخيل. قالوا هذا الله غني عن صاعك. وكلهم يريدون الخير، الناس ما يسلم منهم أحد. أنت أصلح ما بينك وبين ربك يصلح الله لك ما بينك وبين الناس. الله. نعم يا شراح. التي يحدث فيها اختلاط، ولو لم يتوظف هو لا توظف غيره، وقد يحصل فيه يعني بغير وجود مفسدة أعظم. هذا بارك الله فيك، إذا كان توظفه في هذا يؤدي إلى تخفيف الشر، وإن المسألة كائن ولا بد، فهمت؟ فلا شك أن هذا أحسن، والإنسان ينظر للمصلحة العامة. وهذا والحمد لله هذا واقع بالنسبة للخطوط، يعني فيها الحمد لله أناس كثيرين جدا ممن يقود الطائرات ومن الموظفين الآخرين، فيهم خير كثير. ولولا وجود هذه الناشئة، نسأل الله أن يجعل الغلبة لها وأن يزيل عن كل شؤوننا من لا خير فيه. هذه من الحقيقة صار فيها فائدة. كان يقيد بالشخص، نتكلم عن العموم. أما الشخص اللي يقول إلى مشير مع السوق ونظرت المرأة حصل مني شهوة، هذا نقول لا تروح ولا للسوق. مسألة التقييد بالشخص ما هي واردة، والأشياء العارضة ما هي واردة. إذا قيل مثلا البيع والشراء مباح بعد نداء الجمعة، حرام، لا تنظر للأمور العوارض، نأخذ القواعد العامة. فما دام الأمر يخفف الشر كلما كثر على الخير فهو حسن، ما في شك. نعم، المسألة التبطل يا شيخ، يكون المظلمة عند المظلوم ويأتي المعين هذا ليأخذها من المظلوم ويردها للظالم، نعم. هل يكون في هذه الحالة وكيل للظالم؟ وكيل للمظلوم. في هذه الحالة. ما هو وكيل، معناه ما وكله فعلا. حتى بصورة الأولى ما وكله فعلا. لكن هو بمنزلة المدافع عنه. فهو وكيل حقيقة يعني حكما. ألا يكون الآن هو بقائم مقام الظالم في أخذ حقه ولكنه بطريقة أسهل من؟ هو المعين هذا. يعني أبدا. المعين هذا مدافع للظلم الأكثر عن المظلوم. هذه جملة معترضة. المخالف إذا عزل بالضريبة لا بأس. نعم. وش المطلب؟ الآن هذا الرجل مظلوم متوجه عليه مظلمة من ولي الأمر، عرفت؟ وهو يمانع أو يماطل، ولي الأمر كل ما مانع ماطل ضربه أو حبسه. فهذا الرجل قال راح جيب المظلمة من جيب منه كذا وكذا، إذا ذهب وأخذ صار خفف عنه. نعم. شيخ بارك الله فيك، إذا قال رجل ما مثلا أنا إذا لم أتوظف في هذه الوظائف توظف غيري ولا أجد مثلا غير هذه الوظائف، يعني لا أجد من أين أصرف. كلمة لا أجد الرزق على الله. لكن إذا قال لو لم أتوظف فيها لتوظف فيها فاسق فاجر، نعم، يفسد في الأرض بعد إصلاحها فلا بأس. وأنا أقول لكم المصالح العامة يجب مراعاتها. لو مثلا تركنا مسألة الطب وصار أهل الخير ما يتعلمون الطب، نعم، قال والله ما نتعلم الطب إلى جانبنا نساء ممرضات ومتعلمات ومطبقات للمعلومات، نقول طيب هل أنت إذا امتنعت عن هذا هل سيبقى الجو فارغا؟ سيأتي إنسان خبثة، أناس خبثة يفسدون في الأرض بعد أسلحة، وأنت ربما أنك إذا اجتمعت أنت والثاني والثالث والرابع ربما في يوم من الأيام يهدي الله ولاة الأمور ويجعلون النساء على حدة والرجال على حدة، ولا شك أن هذا هو الصواب. يعني لو جعل مستشفيات خاصة بالنساء طبيبات وممرضات وكل شيء، ومستشفيات خاصة بالرجال أطباء وممرضين وكل شيء، هل هذا يضر؟ بل ينفع، هذا ينفع ولا يؤثر شيئا، لا زيادة المال ولا غيره. لكن نسأل الله الهداية، نسأل الله أن يهدي ولاة الأمور لما فيه الخير. سليم. ها؟ ثلاثة وليس دور الأسئلة. ولا سليم هالمرة؟ اي طيب سليم الرجال تشوه اذن له. والله عندك سيلة الجزائر في المسجد الصالحية. ايش؟ مرة انا مسألة مستشفيات او سيلة الجزائر. خلاص انتهينا. انا قال لكم لا تذكروا اسم احد في درسي اطلاقا. ما يمكن. نعم. والمعين على الاثم والعدوان من اعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم، بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك ولي اليتيم والوقف، إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. وله أصل في الكتاب. السفينة التي خرقها الخضر خرقها إفساد لها لا شك، لكن خرقها لحمايتها من أخذها كلها. قال أخرقتها لتلقى أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ثم قال أما السفينة فكانت الغلامين يتيمين في المدينة فكانت إيش؟ أما السفينة فكانت المساكين يعملون البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن هذا أتلف بعض المال لإيش؟ لبقاء جميع أو لحمايته. ولي اليتيم ولي اليتيم إذا اتجه مظلمة من ولي الأمر على هذا المال ودافع ولم يستطع، فإنه في هذه الحال له أن يدفع ما يدفع الظلم عنه ولو من مال اليتيم، ويعد ذلك إحسانا. وقد قال الله تعالى: وما على المحسنين من سبيل. ولم يقل شيخ الإسلام يتخلى عن الولاية ويدعها لغيره، يعني لم يقل لا يظلم نفسه أو لا يرضى بالظلم على مال اليتيم، بل يتخلى، لأنه لو تخلى ماذا يكون؟ ربما يستولي عليه ولي لا يدافع. نعم. وكذلك وكيل المالك من الدلالين والكتاب وغيرهم. أنا عندي من المتأدبين من المنادين والكتاب. من المنادين والكتاب. منادين. الدلالين يا شيخ، مو هم المنادين؟ نعم. إن المنادي والدلال معناه متخالف، لكن متعدل يعني أدب، لكن بعض ما نسختنا هذه المسألة. وكذلك هو من المنادين، صح، من المنادين كليها الله يهديك. أقول قليه يكذب، يقول أيوة بريتو كذب هذا الشيء. لا قصدهم أن تبون خفوه. خففنا يا شيخ. نخفوه يعني الآن أو زيد؟ لا زاد أشوف. قال الله حنا يا شيخ رجل لا شيء ثاني. شو حنا بلد؟ لا. وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في وكذلك وكيل المالك من الدلالين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع له ما يطلب منهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم لا يتوكل للظالمين في الأخذ. وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقصتها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل وكل لهم في الدفع عنهم بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء كان محسنا. لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابيا مرتشيا مخفرا لما يريد وآخذا سم مخفرا لمن يريد وآخذا ممن يريد، وهذا من أكبر الظلمة وهذا من أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نار، هم وأعوانهم وأشباههم، ثم يقذفون في النار. وأما مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة، فتوسط رجل محسن بتخفيف هذه المظلمة، لا يقال إنه أقر على الظلم الذي دفعه. لماذا؟ عجيب، لأنه خفف خفف. مثلا لو ضرب على هذه المدينة 1,000,000 ريال سلمونه ولا بد، فذهب رجل محسن وقال يكفي 500,000، فإنه محسن ولا يعد مسيئا لأنه خفف عن أهل القرية. قد يأتي بعض الناس كما قال العقيلي ويقول ليش يضع 500,000؟ لماذا يتوسط؟ لو ترك المدينة أو القرية وولاة الأمور ربما يسمحون بالكلية ولا يأخذون شيئا، فنقول هذا متوقع غير واقع. الكلام في أمر لا بد أن ينفذ ويؤخذ منهم كم؟ 1,000,000 ريال، فإذا خفف فنقول جزاك الله خيرا، ولا نقول لو تركتم ولي الأمر يعاندونه وربما يقاتلهم. فهذه المسائل ينبغي التفطن لها، وهو أن الشريعة جاءت بتعطيل المفاسد أو تقليلها، إذا لم يمكن تعطيلها فتقليلها، بتحصيل المصالح وتكميلها، إذا لم يمكن تكميلها فلا أقل من تحصيلها بقدر الإمكان، وهذه قاعدة الشريعة والحمد لله. لكن الأخير يقول الغالب أن ما يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين، يعني الغالب أن الذي يدخل في هذه الأمور قد يحاب الظلمة، يعني ولاة الأمور، فيكون وكيلا لهم لا وكيلا للمظلوم، وربما يكون مرتشيا، يعني يأخذ من الذين دافع عنهم إيش؟ رشوة، مع أنها الرشوة في هذا الحال حرام، ما يجوز، الواجب أن يدافع عن المسلمين بدون رشوة. كذلك أيضا مخفرا لمن يريد وآخذا ممن يريد، يعني يأخذ من بعض الناس رشوة وبعضهم لا يأخذ لأنه يتبع هواه. وهذا من أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من النار، هم وأعوانهم وأشباههم، ثم يقذفون في النار. هذا يحتاج إلى إثبات، ولا أدري هل ورد في هذا ما ذكره الشيخ من الوعيد أو لا، فمن يحقق لنا هذا؟ أنت؟ طيب نعم، كيف؟ نعم، هو الآن قسط على أهل، ما خالف، هو قسط كل واحد، حتى لو فرضنا أنه قسطها عليهم بقدر أحوالهم، خير من أن تجعل على أهل البلد بالسوية والفقير والغني سواء. نعم. وأما المصارف فالواجب أن يخالف. ما في سؤال، ما في، طيب أجل، إذن ما أجيب من استأذن إلا بعد إذنك. لا، أنتم جزاك الله خير مقدمون، لكن أنا استؤمنت على هذا وأنا أرني أنت أمين الآن، لكن الرأي الأول شيخ لكم. أنا الحقيقة الذي جعلني ما يعني أقول ما في أسئلة، انتهينا بس الأمر إلى الله ثم إليك. وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم، فالأهم من مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة، فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء، فإنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح. وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا، إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. ومن المستحقين ذو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك، وكذا صرفه في الصلاة لهم حق بذلك المال، ولا يسمى هذا أجرة، وإنما يسمى لأن بعض الناس اشتبه عليه الأمر وقال كيف آخذ أجرة على عمل صالح هو فرض كفاية. نقول ليس هذا بأجرة، ولكنه رزق من بيت المال لمن قام بمصالح المسلمين، والأذان من مصالح المسلمين، والإمامة من مصالح المسلمين، وليس بأجرة، إلا على فهم من لا يعتد بفهمه، كما يذكر أن بعض المؤذنين في بعض البلاد أذن لصلاة الفجر ولم يقل الصلاة خير من النوم، فلما نوقش في ذلك قال أخذوا منا أجرة الطوابع، يعني نقصنا من الأذان بقدر ما أخذوا منه، إن صح الخبر ما أدري، لكن على كل حال هو ليس بأجرة حتى يحاسب الإنسان فيه على كل دقيق وجليل، ولكنه رزق من بيت المال ولا بأس به. أسمعت يا محجوب؟ أسمعت؟ ماذا قلت؟ تكلمتم شيخا عن أنه رزق من بيت المال. ما هو الرزق من بيت المال؟ تكلمتم عن موضوع المؤذنين والسعاء. كيف المؤذنين؟ كيف المؤذنين؟ وش المؤذنين؟ يتكلمون عن العلماء والمؤذنين أنهم يقولون يعني المؤذن يقول هذا أذان لله عز وجل، فلا يجوز أن نأخذ عليه أجر، فنقول له لا أخذ من بيت المال لأن هذا حلال. وأنت الآن تكتب ولا لا؟ أكتب نعم. زين خير. طيب. وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور، وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما طيب وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس. من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. له من يسأل يا شيخ؟ كالجسور والقناطر شو يقول؟ ها القناطر قنطرة تؤخذ من النهر، يعني ساقي يؤخذ على من أجل أن يكون ينفتح على الأراضي وتزرع. الشيخ قال ويقصبه على أهل القرية، التقصيد هو يكون على كل شخص بحسب أو كل سنة يعني يجزى. اقرأ اللي بعده، اقرأ اللي بعده. قصده بينهم على طاقته. إيه هذه. فهل يدخل فيها يعني بدل ما يكون يعني دفعة واحدة تكون على سنوات؟ ما يطيع الوالي يريد يمشي حاجة الآن. وإذا طعن. وضع على هذا مليون ريال لازم يسلموا له مليون ريال. لكن هل نجعله بس